كما سبق أن مر في كتاب الإيمان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني زعم رسولك أنك تأمر بكذا وكذا زعم رسولك أنك تأمر بكذا وكذا يعني أخبرنا خبرا محققا أخبرنا خبرا محققا جاء في مواضع كثيرة صحيح مرت بنا ذكر الزعم يراد به الخبر المحقق. ثم الحديث المهاني يدل على أن الإنسان إذا كان يغتسل لا مانع أن يتكلم وأن يسلم في حال الاغتسال لا في حال قضاء الحاجة. إذا كان الإنسان يقضي حاجة لا يتكلم ولا لا يتكلم ولا يسلم لا يخاطب. وأما إذا كان يغتسل اغتسالا فهذا الحديث يدل على جوازه لأن فاطمة تستر وهو يغتسل قد سلمت عليه وقال لها من هذه؟ قالت انا ام هان. فقال مرحبا بام هان. ففيه الكلام بين المغتسل وبين من خاطبه وعن النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا منه وهو يغتسل عام الفتح وفاطمه بنته رضي الله عنها تستره فيغتسل وقد سلمت عليه ام هان وخاطبته وخاطبها ورحب بها ثم بعد ذلك صلى 8 ركعات وذلك ضحى وأخبرته بعد ذلك بحاجتها وأخبرها بأنه أجار من أجارته وأنه لا غير على من دخل في جوارها وهو هذا الرجل الذي يقال له ابن حبيرة. صحيح الصلاة هذه صلاة الضحى ولا صلاة الفجر؟ العلماء يعني منهم من قال إنها صلاة الضحى ولهذا قالوا إن أكثرها زمان كان احتجاجا بهذا الذي جاء يعني أقلها ركعتين وأكثرها زمان وهذه الأكثرية أخذوها من هذا الذي علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها زمان فالرسول أوصى بالاثنتين حيث جاء في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وأن أسر قبل أن أنام وقيام ثلاثة أيام من كل شهر وكذلك حديث أبي الدرداء أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وقيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أسر قبل أن أرقد حديث أبي هريرة متفق عليه وحديث أبي الدرداء أخرجه بإخراجه مسلم وكل منهما فيه التوصية لركعتي الضحى لكن قالوا انها اكثرها ثمان لانه جاء عنه وسلم انه صلى عام الفتح 8 ركعات وذلك ضحى ومنهم من قال انها ضحى مناسبة الضحى ومنهم من قال انها بمناسبة الفتح وعلى كل هي في الضحى ومعلوم انه لا تحديد في صلوات الضحى فالانسان الامر في ذلك ميسر الامر في ذلك واسع لكن ما تقل عن ركعتين لا تقل الصلاة عن ركعتين وإذا زاد الإنسان أراد أن يصلي عند نشاط وأراد أن يصلي فليصلي ما شاء. لقد باب قول الرجل وين لقد نجيب على شيخ بالنسبة إذا لمس الإنسان عورة الطفل الصغير هل ينقض الوضوء؟ يعني المرأة إذا غسل ابنه منها أو لا زعم الذين كفروا اللي جبت قلب الله رب هذا معنى بطلان عنده يعني معنى الانكار يعني الشيء الذي يعني منكر منكر يعني تعبير عائشة تعبيرها مهني من هذا القبيل زعما يعني أنه شيء منكر انصرفه لكنه يأتي ذكر الزعم شيء غير منكر محقق زعم رسولك يعني ما هو يستنكره وإنما يعني يخبر بأنه حصل هذا القبيل. في عبر من أمي ما قالت يعني أخي لمن أنه قاتل الرجل هو من أبيها و... طبعا هو علي بن أبي طالب وجهاني من أبي طالب أم عبرت على كل أمي لما هل في ذكر شيء إنما أنا ما أعرف لهوي أقول ما أعرف لهوي لكن يعني معنى فأنه يعني فيه قرب وأنها يعني مثلا في إساءة أقول فيه إساءة يعني لأن يعني البعيد نفسه يعني يعتبر هذا يعني يعتبر سيء من القريب أشد.